الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. وإليك بحث هذه الأقسام تفصيلا. الصحيح صفحة 34، واحد تعرفه. ألف لغة: الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام، مجاز في الحديث وسائر المعاني. باء اصطلاحا: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. اثنان شرح التعريف: اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا، وهذه الأمور هي: ألف اتصال السند، ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى. باء عدالة الرواة، أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. جيم ضبط الرواة، أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط، إما ضبط صدر أو ضبط كتاب. دال عدم الشذوذ، أي لا يكون الحديث شاذا، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ها عدم العلة، أي ألا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. ثلاثة شروطه: يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة، وهي: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ. فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا. أربعة مثاله: ما أخرجه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. في الهامش: البخاري كتاب الآذان. انتهى الهامش. فهذا الحديث صحيح لأن ألف سنده متصل، إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه. وأما عنعنة مالك، في الهامش: العنعنة رواية الحديث عن الشيخ بلفظ عن، وسيأتي تفصيل حكم العنعنة في نوع المعنعن. انتهى الهامش. وأما عنعنة مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مدلسين. باء وجيم: ولأن رواته عدول ضابطون، وهذه أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل. واحد عبد الله بن يوسف ثقة متقن. اثنان مالك بن أنس إمام حافظ. ثلاثة ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه. أربعة محمد بن جبير ثقة. خمسة جبير بن مطعم صحابي. دال ولأنه غير شاذ، إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه. هاء ولأنه ليس فيه علة من العلل. خمسة حكمه وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به. ستة المراد بقولهم هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح. ألف المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. ب والمراد بقولهم هذا حديث غير صحيح أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ. سبعة هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا؟ المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة، فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رجح ما قوي عنده، فمن تلك الأقوال أن أصحها ألف الزهري عن سالم عن أبيه في الهامش هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب انتهى الهامش. روي ذلك عن إسحاق بن راهويه وأحمد. باء ابن سيرين عن عبيدة عن علي في الهامش هو علي بن أبي طالب انتهى الهامش. روي ذلك عن علي بن المديني والفلاس. جيم الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله في الهامش هو عبد الله بن مسعود انتهى الهامش. روي ذلك عن ابن معين. دال الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة. ها مالك عن نافع عن ابن عمر. روي ذلك عن البخاري. ثمانية ما هو أول مصنف في الصحيح المجرد؟ أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول. ألف أيهما أصح؟ والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية ما ليس في صحيح مسلم. هذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع، وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري، وقيل إن صحيح مسلم أصح، والصواب هو القول الأول. ب هل استوعب الصحيح أو التزما؟ لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ولا التزما، فقد قال البخاري ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول في الهامش. وفي بعض الروايات لملال الطول، والمعنى أنه ترك رواية كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله. انتهى الهامش. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. في الهامش أي ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليها. انتهى الهامش. جيم: هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح؟ واحد: قال الحافظ ابن الأخرم: لم يفتهما إلا القليل، وأنكر هذا عليه. اثنان: والصحيح أنه فاتهما شيء كثير، فقد نقل عن البخاري أنه قال: وما تركت من الصحاح أكثر. وقال أحفظ: 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. في الهامش: علوم الحديث صفحة 16. دال: كم عدة الأحاديث في كل منهما؟ واحد: البخاري جملة ما فيه 7,275 حديثا بالمكررة وبحذف المكررة 4,000. اثنان: مسلم جملة ما فيه 12,000 بالمكررة وبحذف المكررة نحو 4,000. ها: أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلما؟ نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي وغيرها. ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب، بل لا بد من التنصيص على صحته إلا في كتاب من شرط الاقتصار على إخراج الصحيح كصحيح ابن خزيمة. 9: الكلام على مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. ألف: مستدرك الحاكم هو كتاب ضخم من كتب الحديث، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، ولم يخرجاها، كما ذكر الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما، معبرا عنها بأنها صحيحة الإسناد. وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح لكنه نبه عليها وهو متساهل في التصحيح، فينبغي أن يتتبع ويحكم على أحاديثه بما يليق بحالها. ولقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية. في الهامش: يتتبع الآن أخونا المحقق فضيلة الشيخ الدكتور محمود الميرة أحاديث، وله نية في طبع المستدرك بعد هذا الجهد، فجزاه الله عن المسلمين خيرا. انتهى الهامش. باء: صحيح ابن حبان. هذا الكتاب ترتيبه مخترع، فليس مرتبا على الأبواب ولا على المسانيد، ولهذا أسماه التقاسيم والأنواع، والكشف على الحديث من كتابه هذا عسر جدا، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب. في الهامش: هو الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان المتوفى 739 هجرية، وسمى ترتيبه الإحسان في تقريب ابن حبان. انتهى الهامش.

لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة، وزعم بعض العلماء ذلك كأبي علي الجبائي المعتزلي والحاكم، وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة. الحسن، صفحة 45، 1. تعرفه: ألف، لغة، وصفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال. باء، اصطلاحا: اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن نظرا لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم عرف أحد قسميه، وسأذكر بعض تلك التعريفات ثم أختار ما أراه أوفق من غيره. 1. تعريف الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. في الهامش، معالم السنن، الجزء الأول، صفحة 11. انتهى الهامش. 2. تعريف الترمذي: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. في الهامش، جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي، كتاب العلل، في آخر جامعه، الجزء العاشر، صفحة 519. انتهى الهامش. 3. تعريف ابن حجر: قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. في الهامش، النخبة مع شرحها له، صفحة 29. انتهى الهامش. فإن خف الضبط فالحسن لذاته. قلت: فكأن الحسن عند ابن حجر هو الصحيح إذا خف ضبط راوي، أي قل ضبطه، وهو خير ما عرف به الحسن. أما تعريف الخطاب فعليه انتقادات كثيرة، وأما الترمذي فقد عرف أحد قسمي الحسن وهو الحسن لغيره. والأصل في تعريفه أن يعرف الحسن لذاته، لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل، ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد طرقه. 4. تعريفه المختار: ويمكن أن يعرف الحسن بناء على ما عرفه به ابن حجر بما يلي: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. 2. حكمه: هو كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة، لذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ من المتشددين، وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة، مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا. في الهامش، انظر تدريب الراوي، الجزء الأول، صفحة 160. انتهى الوجه الأول.